ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة محمد سورة مدنية، عدد آياتها 38 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي بل أظن المنافقون أن الله لن يخرج ما في قلوبهم من الحسد والحقد للإسلام وأهله، بلى فإن الله يميز الصادق من الكاذب، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، أي ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهم ولتعرفنهم فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، والله تعالى لا يخفى عليه أعمال من أطاعه ومن عصاه وسيجازي كلا بما يستحق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي ولنختبرنكم أيها المؤمنون بالقتال والجهاد لأعداء الله حتى يظهر أهل الجهاد منكم والصبر على قتال أعداء الله، ونختبر أقوالكم وأفعالكم فيظهر الصادق منكم من الكاذب. ثم يقول الله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، أي إن الذين جحدوا توحيد الله وصدوا الناس عن دينه وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاربوه من بعد ما جاءتهم الحجج والآيات أنه نبي من عند الله لن يضروا دين الله شيئا وسيبطل ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ولأنهم لم يريدوا بها وجه الله تعالى. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تلاها الشيخ يوسف جزاه الله خير. الآن أيها الكرام نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999، من أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-529-999. شيخ يوسف، كان من تنبيهات وملحوظات حول هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المقطع طبعا هو يتبع المقاطع التي قبلها من نفس الصورة، وتعتبر من الصور كما ذكرنا أنها تعتبر يعني من الصور الصعبة على من أراد أن يحفظها، فلذلك الاستماع الجيد والتدقيق في القراءة تسهل مسألة الحفظ وتثبت الحفظ أيضا. يعني لو أتينا بعض الكلمات في قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم، يعني قد يعني تصعب على بعض الذين أول مرة يقرؤونها أو يريد أن يحفظونها، لابد أن يدقق في مسألة القراءة الصحيحة والتدقيق في مسألة السماع الصحيح قبل أن يحفظها. ولو نشاء لأريناكهم. أيضا يمكن من الأشياء التي ننبه عليها في قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. هنا بعض الناس يقرأها ونبلو أخباركم، فلا بد أن ننتبه لمسألة الفتح الواو، فتح الواو فتصبح ونبلو أخباركم وليست ونبلو أخباركم. قد يقول قائل الألف الصغيرة التي بعد الواو مرسوم فوقها حرف مثل الحاء الصغيرة هذه لا تنطق، لا تنطق، تكتب ولكن لا تنطق، ونبلو أخباركم. أيضا الانتباه لمسألة الوقف والابتداء، يعني في هذه الآية الأخيرة التي معنا في هذا المقطع يحرص القارئ على أن يجيد القراءة بنفس معين بحيث لا يقف وقفا يؤثر على المعنى. فبما أن الآية الآن طويلة يعني تقريبا سطرين وزيادة ولكن لا يوجد فيها علامات الوقف اللي هي الصلاة أو قلة، فيجتهد القارئ في أن يجيد قراءتها أو أن يقرأ ثم يحاول يعاود بكلمة أو كلمتين قبلها ثم يواصل القراءة حتى لا يقع في إشكالية الابتداء الخاطئ أو الوقف الخاطئ. هذا ما أردنا التنبيه عليه، وإن شاء الله إذا استمعنا لتلاواتكم وحصل هناك أي يعني عارض للتنبيه نبهنا عليه بإذن الله تعالى. إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ يوسف، حياكم الله مستمعينا الكرام. نأخذ اتصال معنا في هذه الحلقة من جازان ومن الأخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا خالد. نشارك إن شاء الله. يتفضل يا حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله عليك يا شيخ خالد، قراءة طيبة ما شاء الله. كم تحفظ يا خالد؟ جزاك الله خير. كم تحفظ يا شيخ خالد؟ القرآن كامل؟ أحفظ القرآن كامل الحمد لله. ما شاء الله. شيخك من هو؟ والله قرأت في جيزان على الشيخ عدة، الشيخ علي جعفري والشيخ فيصل أبو صعيدة. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله أثرهم ما شاء الله بين على قراءتك، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك فيهم. يعني هذا الجهد ما شاء الله بين أثره على قراءتك، ولعلك تشارك في المسابقات شيخ خالد. لعلك تشارك مسابقة الملك سلمان والله ما قد شاركت الله في مسابقة. طيب تقدم الله يبارك فيك الجمعية وارفع اسمك لعل إن شاء الله يكون لك نصيب فيها في المنافسة. نقول إن شاء الله. نقول إن شاء الله. أنت من مسجد شيخ خالد؟ ها؟ إمام مسجد؟ إمام مسجد الحمد لله. وين؟ أي مسجد وأين؟ في جيزان في مدينة صبيا، محافظة صبيا بالضبط يعني. لأن إحنا إن شاء الله ممكن نجي جيزان، فإن شاء الله. والله تشرفونا. تقرأ المقطع هذا على الشيخ سبيت، أعجبه. ما شاء الله تبارك الله. زادك الله من فضل أخي خالد، الله يبارك. وياك إن شاء الله، جزاك الله خير. استودعك الله ياك. معنا أيضا من عرعر الأخت أمينة. ألو. هلا أمينة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ. تفضلي ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أحسنت يا يكفي لهنا. بس لاحظي في قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم، سواء وقفتي أو وصلت الإخفاء موجود، لأنك أنت يا مارتي أن تقفي قلت المجاهدين منكم بدون إخفاء، بدون غنة أقصد، ولا الإخفاء موجود. ثم بعد ذلك يا معتي هجبتها صح، في الإخفاء يكون متواجد سواء وصلتي أو وقفتي نفس الحكم. بارك الله فيك أمين. وياك أخوي اللي سمحت شيخ أختي في تقرأ. طيب انتصار. بس سورة يونس. إيه. يونس. إيه. يلا تفضل أنت. بس يكبر يونس. تفضل انتصار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبدأ شيخ. تفضلي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مرة ثانية يا انتصار، مرة ثانية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ألا إن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن وقفي هنا عندك إشارة، لاحظي إشارة لفوق قولهم، ايش العلامه اللي فوق عندك؟ ها في نهايه كلمه قولهم وش الحركه اللي موجوده؟ سكون. لا مو سكون، بعد السكون ميم صح؟ الميم الصغيره هذه نسميها الوقف اللازم، لازم توقفي عليها حتى لا يختلط المعنى، يعني قد يعني توضيح المعنى إذا قلت ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، كان قولهم أنهم يقولون إن العزة لله جميعا، فلا بد تقولين ولا يحزنك قولهم ثم تبدأين إن العزة لله جميعا هو السميع العليم بهذه الطريقة. أعيد مرة ثانية ولا يحزنك قولهم يا انتصار. انتصار انت تقرأ بسبيكر ولا صوتك بعيد شوي؟ صوت ضعيف انتصار. عموما يعني قراءتها جيدة جرى انتصار، لكن اتمنى انها قرأت بصورة محمد، صورة يونس بعيدها علينا شوي، يمكن عنده اختبار ولا شيء، يمكن في المدرسة معه. نعم، لكن ما شاء الله قراءتها ما شاء الله جيدة، والانتباه لمسألة الوقف والابتداء خاصة في المعاني في الوقفات التي تؤثر أو الوقف الذي يؤثر على المعنى ننتبه له أكثر من أحكام التجويد أحيانا، يعني أكثر من مسألة الإخفاء والإدغام لأنه يؤثر في المعنى تأثير كبير جدا. يعني كنت أسمع لأحد الإخوة قبل أيام يقرأ علي في سورة البقرة في قوله تعالى كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعمل وصيح. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري. عادي الله حله، كيف تخيل الأعناب تجري؟ ما تجري، أعناب تجري من تحت الأنهار، لا بد تصلها ما بعدها. صحيح. لو وقفت على تجري الأعناب تجري، فالصاحب اللغة الذي لم يعرف شيء من القرآن كيف عناب تجري جنبك غير مقبولة أصلا لا عقلا ولا قراءة. فلذلك يعني ننتبه لمسألة هذه الوقوف والوقف والاستدامة مهم جدا. لكن ما شاء الله قراءة أمينة خاصة ما شاء الله قراءة ممتازة وأيضا انتصار ما شاء الله الله يبارك فيها اللهم. ومسألة الوقف والابتداء هذه مخدومة في القرآن يعني في علامات الوقف الحمد لله يعني إذا رجعنا المصحف أول ما كتب لا يوجد لا نقاط لا تشكيل لا وقف لا ابتداء لا وقف لا ابتداء لا كل هذه ما كانت موجودة. لكن من توفيق الله عز وجل وتيسيرها للأمة أن يعني سخر من يضع هذه التسهيلات للناس حتى يقرأوها قراءة صحيحة ويقفون الوقف الصحيح الذي يعني يخدمهم في فهم المعاني وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. معنا هيثم من الرياض. هيثم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله هيثم. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أحسنت يا هيثم ما شاء الله. كم تحفظ يا هيثم؟ والله الحمد لله ختمت القرآن بس من زمان يعني فبحاول أراجع. طيب ممتاز يا هيثم. بس شوف في ملاحظة يسيرة وهي ترجع لقوة ما شاء الله حفظك أو صح لقوة تجويدك. يعني في قوله تعالى ولو نشاء لأريناكم. ها هنا عندنا الألف تكون أقرب للفتح يعني لا تكون فيها شيء من التقليل حتى لا ترجع شوية كان تصير كأن فيها إمالة كأنك تقول لو نشاء هذه أنت أنا فهم شو تبغى أنت تبغى توصل أنك الألف مرققة صح ولا لا؟ أيوة تمام. الألف مرققة لا يعني الترقيق أن نجعل هناك شيء من الإمالة أو تقليل يصير فيها شيء من الإمالة. فلا بد أن ننتبه لا بد أن نفتح الفم أكثر من أن يكون في إمالة. فنقول ولو نشاء نشاء فنقول نشاء شوف في إمالة هنا. طب أحاول أقول ثاني وأبين لك الخطأ اللي يقع في بعض الناس. أيوة. بعض الناس يقرأ يقول ولو نشاء هذا خطأ هذا تفخيم إيه هذه تفخيم كبير فتحة كبيرة جدا وخطأ. فلذلك ننتبه لمسألة الأمور الدقيقة هذه. أنا طبعا ما أعطي هذه ملاحظة إلا ما شاء الله يعني قراءتك جيدة تكون هذه الملاحظات الدقيقة اللي تجعل الإنسان يعني يصل مراحل يعني متقدمة في في في تجويد. نعم اقرأ مرة ثانية أشوف. ولو نشاء لأريناكهم. ممتاز ممتاز ممتازة جدا. الله يبارك فيك يا هيثم. ربنا يبارك فيك. موفق يا هيثم الله يسعدك. معنا من ايضا خميس مشيط الاخ عبد المنعم. عبد المنعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله عبد المنعم. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. بس يا اخي عبد المنعم الله ينعم عليك اذا الرادو عندك شغال طفى الله يسعدك. ابشر. تسلم. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله اليوم حظنا ما شاء الله كل يقرؤون حفاظها. شكرك حافظ المنعم. ها والله احرج الاخ المتصل ولا انا صوتي ما مساعد وماشي في السياره ما فهمت المتصل الاخ اي اللي ماسك الكنترول. نعم مقدم الكنترول قال لي لازم تشارك قبل ابنك حتى تشوف. طيب الله يجزاه خير. طيب ممتاز عبد المنعم ممتاز. لكن لكن لكن احنا طبعا يعني اذا شفنا قراءات ما شاء الله مثل هذه القراءات الجميله اولا نريد أن نستفيد منها من ناحية الأخوة جميعا الذين يستمعون المقطع يكون مجرد يعني ليس مجرد مشاركة أنك شاركت لا يعني خذ في بالك أن في هناك ناس قاعد تسمع لك وتسمع القراءة الصحيحة هذه وتقوم قراءتها. فيه عندنا في قوله تعالى في قلوبهم مرض ها طبعا هذه ملاحظات نفس الشيء يعني تكون قوية شوي لكن تحملها شوي عاد منعم حتى من باب الإفادة يعني لا تقول في قلوبهم مرض مرض شوف كيف التفكيك. نعم. هذا هذا يؤثر في الكلمة فتصبح كأن هناك فيه فجوات أو فيه شواغر بين كل حرف وحرف مرض. لا حتى لو كان الترتيل يعني بعض الأحيان الترتيل يجبرك تخليك تسوي هذا الشيء لا الترتيل إذا كان بيؤثر على الأداء في المخرج في الكلمة نفسها بنية الكلمة فأترك الترتيل لا يلزم أن أرتب بهذا الترتيب إذا كان لا أستطيع أن أجيب الكلمة صحيحة فأقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم مرض. نعم. وليست مراض. نعم. لكن ما شاء الله القراءة بشكل عام ما شاء الله ممتازة ومؤثرة حقيقة لا من ناحية تجويد من ناحية الأداء والفهم فيما تقرأ. بارك الله فيك. أقول لأخ ناصر كلها بركة اللي خلنا نسمع صوتك يا عبد المنعم جزاك الله الله يبارك فيكم جميعا. عطنا سعد بيقرأ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. اخفي شوية يا سعد. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله عليك يا سعد. ما شاء الله بارك الله فيك ونفع الله بك. تحفظ كم جزء يا سعد؟ أحفظ من سورة الأعراف. من الناس إلى الأعراف؟ نعم. ما شاء الله يعني خلاص باقي لك تقريبا 8 اجزاء الى 9 اجزاء متميز ما شاء الله. بارك الله فيك. اسره مباركه واهل القران ما شاء الله ذريه بعضهم بعض. انا شيخ يوسف من يجي الاتصال الاول من جازان تفائل. وهو اتصل كمع الأخ خالد من جازان. اي ما شاء الله. فما شاء الله تصير الحلقة وميزة. لا ما شاء الله حتى الآن يعني اللي سمعناهم ما أدري اللي ما يبغون اللي عندهم أخطاء شكلهم خجل إنهم يشاركون. لكن ما شاء الله اليوم حلقة متميزة. يعني ما شاء الله. طيب معنا أبو سعيد. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ياك الله يا أبا سعيد. الله يحفظك بارك فيك. من فين يا أبا سعيد؟ أضحى الله يرضى عليك. يا مرحبا حياك الله يا أبا سعيد. تفضل. الله يجزاك خير. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله ما شاء الله الواحد أقوم الثاني ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير أبو سعيد. بس في قوله تعالى لحن القول ولا تعرفنهم في لحن القول، طبعا الحاء يسمونه حرف خفيف شوية من حروف الهمزة، ها لا تضغط عليه زيادة حتى لا يكون في شيء من التنطع والمبالغة، فتقول في لحن القول، لا يعني حتى لو زدت عليه زيادة سينتقل القريب من الخاء. جزاك الله خير الله يحفظك. ولا تعرفنهم في لحن القول وليست لحن القول. نعم الله يجزاك بارك الله فيك أبو سعيد ما شاء الله الله يحفظك الله عليك الله يحفظك. أقول اللي ما لقى عليك إلا هالملاحظة ما شاء الله، يعني قراءتك جدا مميزة يا أبا سعيد. الله يسعدك يحفظك شخصك. شكرا يا أبا سعيد حياك الله. معنا من القصيم الأخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير جميعا. الله يمسيك بالنور والسرور. تفضل يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله أحسنت يا شيخ خالد. ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ خالد الله يسعدك. ما شاء الله يعني مشاركات مميزة. باقي معنا أحد؟ ياسر. ايوه معك يا مرحبا حياك الله ياسر. من اين تحدثنا يا اخي ياسر؟ من الاحساء. حياك الله اخي ياسر ما شاء الله نتنقل في مناطق المملكة اليوم. تفضل ياسر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. صحيح الأول وسيحبط أعمالهم. وسيحبط أعمالهم. أحسنت يا شيخ ياسر جزاك الله خير ما شاء الله قراءة جيدة ما شاء الله. سبق أن اتصلت على البرنامج يا شيخ ياسر؟ ثاني مرة اتصلت. كلمت الشيخ صابر ولا في وقت الشيخ صابر ولا في وقتي؟ أي وقت الشيخ صابر. إيه عشان كذا سخرت يمكن أنك سمعت الشيخ صابر وقلدته بالقراءة. ما شاء الله بارك الله فيك شيخ ياسر. شكرا شكرا لك شيخ ياسر الله يعطيك العافية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في ثنايا هذه الحلقة. من برنامج اقرأوا القرآن استقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999 وضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. الآن معنا الأخت مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مصطفى. حياكم الله. الله يحفظك. من وين يا مصطفى؟ من اليمن؟ نعم من اليمن. نعم يا مرحبا تفضل يا أختي الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. جزاك الله خير يا مصطفى. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله ما شاء الله. شكرا لمصطفى من اليمن. ومعنا الآن من الجوف الأخت خلود. خلود من الجوف تفضل يا خلود. راحت؟ طيب فيما يعود الاتصالات شيخ يوسف انت كان عندك يعني بعض التنبيهات ودك تنبهنا فيما يتعلق ب يعني التركيز على الحفظ وعدم الانتباه لموضوع الاتقان. نعم يعني يمكن اللي جعلني اتكلم معك بهذا الموضوع تحت الهواء الاخت اللي اتصلت فينا الاسبوع قبل الماضي الحلقه اللي كنت انا فيها وكانت تريد ان تقول او سؤالها تقول كيف اثبت حفظي كيف اثبت حفظي فأنا أعطيتها التوجيه أنها تقرأ في كل يوم 3 أجزاء من المصحف وتكرر هذه 3 أجزاء لمدة شهر كامل ثم بعد الشهر اللي بعده تقرأ 3 أجزاء وتكررها مدة شهر لكن عندما قرأت وجدت أن عندها أخطاء كثيرة في التلاوة وأنا أقول بقدر الإمكان لا تتجاوز المحفوظ ما لم تجيد قراءته صحيحة بقدر الإمكان يعني إذا طلب منك تقرأ مثلا وجه أو نصف وجه تحفظه أول ما تبدأ فيه تصحيح تلاوته أول ما تبدأ فيه ثم بعد ذلك تبدأ تكرره ثم بعد ذلك يبدأ الحفظ يعني تدريجيا حتى يثبت هذا الحفظ فيكون المحفوظ أتى بقوة أداء وأتى بقوة محفوظ وأتى بقوة تصحيح تلاوة لا تكون فيها خطأ في القراءة فلذلك يعني عندما وجهت الأخت وسمعت لها تلاوتها حقيقة ليس ندما لكني تمنيت أنها تهتم بالتلاوة الصحيحة أكثر من اهتمامها بما نسيتهم ما حفظت. لأنه هو الأساس. لأنه هو الأساس. هو اللي سيبنى عليه كل شيء، وسيبنى عليه الترتيب، سيبنى عليه الأداء، سيبنى عليه حتى في العبادة. يعني حتى في عبادتك، في قراءتك، في قيام الليل أو في صلاتك، كل ما كان المحفوظ قوي كل ما استطعت أن تؤدي عبادتك بشكل أفضل، وقراءتك تكون أقوى وأجود من أنك تهتم بمسألة كمية الحفظ أكثر من قوة المحفوظ وتصحيح تلاوته. أحسن الله لكم شيخ يوسف. نعود أو عادة إلينا خلود. خلود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خلود. أقرأ؟ إيه نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله أحسنتي يا خلود، ما شاء الله قراءة ما شاء الله جيدة ومسترسلة، وسبحان الله يعني بعض القراءات عندما يعني مثل الأخت خلود في قراءتها تجعل السامع فقط خلاص ما يريد الانتهاء، يعني حقيقة يعني هذه بعض القراءات الجميلة خاصة ثم تكون فيها استرسال، فيها استرسال لا يكون فيها شيء من الضغط والتكلف، غالبا كل ما كانت القراءة مريحة كل ما كانت أريح للسمع واسترسال بيتقان طبعا ويكون أريح للسامع، يعني السامع ترى كل ما استمع الصوت ضجيج يطفش وده يتوقف يعني خلاص يمل. لكن ما شاء الله قراءتك يا خلود متميزة بارك الله فيك. شكرا جزيلا. ما يحفظك. معكم إلى أختي إلى تقرأ سورة الفاتحة؟ أي طيب تفضل يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا إلى خالد. ونعم إلى خالد الجبلي. أوه ما شاء الله عائلة معروفة في الجو ما شاء الله. اللي معهم خالد و زين الظاهر ولا لا في خالد و أخوك منه خالد ومن؟ أخوك محمد ها؟ عبد الله وأحمد. عبد الله وأحمد نسيت من الأسماء، لكن ما شاء الله ذرية بعضهم بعض. الأبو ما شاء الله مربيهم تربية طيبة طبعا. نفع الله بكم. تفضل يا إلاف يلا اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله يا إلاف ما شاء الله أنت تقرأين أحسن من أحمد ما شاء الله. الله يبارك فيك يا إلاف ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا إلاف وفي إخوانك ووالديك وفي جميع المستمعين. طيب معنا أيضا من مكة الأخ عبد الرحمن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك عبد الرحمن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله تميز ما شاء الله في الأداء، لكني بطلب منك طلب. الأول أبغاك تقرأ الاستعادة، أقرأها مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرأ الآية. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أسألك في صفات الحروف، الجيم وين مخرجها وفي مخارج الحروف؟ الجيم وين مخرجها يا عبد الرحمن؟ الجيم؟ إيه؟ الجيم مخرجها من طرف اللسان، وسط اللسان. ها؟ إيه؟ من وسط اللسان، فلذلك من وسط اللسان. لذلك الجيم تسمى من الحروف الشجرية، أنها تخرج من شجر اللسان، من الوسط اللسان شجرة. فلذلك ما تقول من الشيطان الرجيم، ما تقول الرجيم. نعم. الرجيم كذا ضعفت المخرج، فلا بد تقول الشيطان الرجيم، الرجيم، المجاهدين، المجاهدين، ما أقول مجاهدين، لكن يمكن اللهجة لها دور، لكن أنت مهتم فيها. لكن ما شاء الله قراءتك بشكل يعني إجمالي ما شاء الله، من ناحية الأداء حتى الترتيب، ما أخذ مقام الحجازي ما شاء الله عليك، يعني فنان ما شاء الله. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، حفظك الله. الله يجزاك الله خير. شكرا لك يا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا سعود. نبدأ الله يسعدكم. تفضل. اليوم الجو غربي اليوم. الله يعطيكم العافية، الله يثبتناك مع طاعتك. آمين. تفضل يا سعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يا سعود تقرأ. نعم. من أي مقطع تقرأ معنا؟ أنا والله لما جئت البرنامج قلنا الخير. خليك معنا من سورة محمد. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، من الآية 29. والله ما معي قرآن، بس سمعت قواعدات القرآن، قلنا نبغى الشهر كامل. تقرأ غيب يعني؟ اي نعم نعم الله يسعدك. نعم. طيب تفضل ما دامك عاد ما انت ما معك مصحف، شكوى على الله. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك يا سعود، جزاك الله خير على هذه التلاوة. ما شاء الله، الله يسلمك. في ملاحظات يا شيخنا؟ ما في ملاحظات، لأنك مختار مقطع مختاره أنت، يعني ما أقدر أقول شيء خلاص. الله يسلمك والله خير. الله لكن ما شاء الله، الله يثبت معك وعطاك. الله يسلمك، جزاك الله خير. ما شاء الله قراءة جيدة ما شاء الله، والأداء ما شاء الله متميز ما شاء الله. حياك الله شيخنا، الله يثبت معك وعطاك. آمين آمين. شكرا لك. السلام عليكم. حياكم الله. الله يحفظك. معنا ديمة. عليكم السلام ورحمة الله. يا كلا قيمة أقرأ. تفضل يا قلاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أحسنتي يا ديمة. تدرسين في تحفيظ القرآن؟ إيه. إيه ما شاء الله، واضح على قراءتك ما شاء الله، بارك الله فيك. أحسنتي ما شاء الله. معنا آخر متصل من القنفذ الأخ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. من بعد ما تبين لهم الهدى مرة ثانية. من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله. أضغم شوية، غن شوية. لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أحسنت يا حسن، ما شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. لأن ابتدأنا من جازان واختمنا بالقنفذة، شكرا للإخوة جميعا، طبعا الأخ حسن هو المشارك الأخير معنا في هذه الحلقة، شكرا لكم مستمعين الكرام جميعا لمشاركتكم، شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسي الرئيس الإقراء في مركز مكنون لإعداد طلاب المسابقات القرآنية التابعة لجمعية مكنون، شكرا لك شيخ يوسف. شكرا لكم، وحقيقة هذه حلقة نعتبرها حلقة النخبة ما شاء الله.